بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالجنائز، وأشرنا إلى مقدمات عن الموت وأنه ضيف قادم، وأشرنا إلى أنه لا يجوز تمني الموت، وأشرنا إلى أن التداوي مشروع وأنه لا يجوز التداوي بحرام، وأشرنا إلى علامات الموت وهي انخساف صدغيه وذهاب سواد عينيه وارتخاء جلده ورجليه وأطرافه، وأشرنا إلى أن الله جل وعلا كرم المسلم حيا وميتا، كرمه حيا بأن أحسن خلقه وأسجد له ملائكته، وكرمه ميتا بأن أوجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وأشرنا أيضا إلى أن الأحق بتغسيله هو وصيه ثم وليه أبوه وابنه وهكذا، ثم أشرنا إلى أنه يكفن، أن الرجل يكفن بثلاثة أثواب والمرأة بخمسة، منها خمار وقميص ودرع وثلاث لفائف ولفافتان، وأشرنا إلى أنه إلى أن للرجل أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها، وأشرنا إلى أن الشهيد يزمل بثيابه وينحى عنه الحديد والجلود ولا يغسل ولا يصلى عليه، وأشرنا إلى أنواع الشهيد الثلاثة، وأشرنا أيضا إلى أنه ينبغي إيتار الغسل تغسيل الميت، وأشرنا إلى أنه يسد الموضع استمر خروج شيء بقطن أو طين حر، وأشرنا إلى أنه يوضع فيه حنوط وكافور، وأشرنا أيضا إلى أن الميت لا يختن إن كان لم يختتن لأن حكمة من التختين انتهت، وأشرنا إلى أن الإمام يقف عند صدري عند رأس الرجل على الصحيح، وقيل عند صدره وعند وسط المرأة لأنه أستر لها، وأشرنا إلى أنه يصلى على الغائب الذي لم يصلى عليه نهائيا أو كان له نفع للإسلام والمسلمين، وأشرنا إلى أن الغال لا يصلي عليه الإمام، وكذلك قاتل نفسه، وأشرنا إلى صفة الصلاة وأنها أربع تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأشرنا إلى أن الصلاة على الغائب غير محددة وكذلك على القبر في أصح قوله العلماء، لكن يكون أهلا للصلاة حين موت هذا الميت الذي يصلي عليه، ووقفنا على حمل الجنازة ودفنها. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولعلمائنا ولمشايخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يسن الإسراع بها والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى الرجل، ثم اليمنى على كتفه اليسرى إلى الرجل، والمشاة أمامها، ولا يجلس حتى توضع ولا يقام لها، ويسجى قبر الأنثى، ويجب دفنه مستقبلا، ويجب دفنه مستقبلا، وسن في لحد، ويرفع قيد شبر مسنما، ويكره تجسيصه والبناء عليه والاتكاء عليه والوطء عليه، ولا يدخله خشبا ولا ما مسته نار، وينصب عليه اللبن ويحثو عليه التراب ثلاثا ثم يهال التراب، وسن تعزية أهله وجعل علامة على المصاب وإصلاح طعام لهم لا هم للناس، وللرجال زيارة القبور فيسلم ويدعو لهم، ويجوز بكاء بلا ندب ونوح وشق. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته. قال المؤلف رحمه الله: يسن الإسراع بها لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله أسرعوا بها أو أسرعوا بالجنازة، فإما خيرا تقدمونها إليه، وإما شرا تضعونه عن رقابكم، فإما خيرا تقدمونها إليه وإما شرا تضعونه عن رقابكم، لكن تكون سرعة غير مخلة، يعني لا يتضرر منها الحي ولا يتضرر منها أيضا الميت. بعض الناس إذا حملوا جنازة يعني يسرعون بحيث أنهم يتعبون ويتعبون، وهذا لا ينبغي، بل إسراع يعني تقارب الخطى، يسرع مع تقارب الخطى، يعني لا يكون مشيا بل يكون قريب أدنى من الرمل في العمرة والحج. والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى الرجل، ثم اليمنى على كتفه اليسرى إلى الرجل. صفة التربيع في حمل الجنازة، التربيع له صفتان: الصفة الأولى أن يحمل هكذا بين العمودين، يعني يتوسط بين العمودين ويخلي جهة العمود اليمنى على كتفه اليمنى وجهة العمود اليسرى على كتفه اليسرى وهو يمشي، بمعنى أن يكون رأسه حيال رأس الميت تقريبا، يحمل العمودين، يكون العمود هنا والعمود الثاني هنا، وهو حامل العمودين هكذا، واضح؟ هذه الصفة. الصفة الثانية اللي هي صفة التربيع، أن يحمل من الجهة المعش اليمنى، يحمل على كتفه وإيش اليسرى، ثم يرجع ويحمل على من جهة الرجل، ثم الجهة الثانية يتقدم أمام ثم يرجع، يعني النعش له أربع. التربيع يأتي ويحمل بين العمودين من هنا ثم يرجع ويحمل من هنا. الصفة الثانية أن يحمل من جهة العمود هذه ثم يجي هنا ولا يرجع هنا، يرجع ويحمل من هنا ثم يتقدم ويحمل من هنا ثم يرجع ويحمل من هنا، هذه هي التربيع، يعني يحمل من الجهات الأربع للنعش، يحمل من الجهات الأربع للنعش بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى الرجل، ثم اليمنى على كتفه اليسرى إلى الرجل. والمشاة أمامها، المشاة يمشون أمام الجنازة والركبان خلفها، هذا كان في السابق حينما كان الركبان على الدواب، أما الآن هل نقول لأصحاب السيارات خلوكم خلف الجنازة؟ ها؟ يزعجون الناس في الأبواب، نقول لا يا أصحاب السيارات تقدموا خلوكم أمام، ولهذا نقول المشاة أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، الأمر واسع إن شاء الله تعالى. فلو مشى المشاة على الجانبين أو من الأمام أو الخلف فلا حرج، أما السيارات فالأولى أن يتقدموا عليها، لأنهم لو مشوا خلفها كان فيه إزعاج لحاملي الجنازة. والمشاة أمامها ولا يجلس حتى توضع على الأرض، يعني الآن هو يمشي مع الجنازة نقول له لا تجلس حتى توضع الجنازة، إما في القبر أو توضع على شفير القبر إن كان لم يتم إصلاحه. ولا يقام لها، كان فيه أمر بقيام الجنازة، لكن قيل إنه نسخ فلا يقام لها إذا جاءت إلا إذا كان سيصلي. ويسجى قبر الأنثى، يعني قبر الأنثى يغطى، والآن موجودة الملحفة كما تعلمون، يعني تغطى فيه، تغطى جنازة الأنثى، وكذلك إذا كانت في القبر تغطى لأنها عورة. ويجب دفنه مستقبلا، يعني مستقبلا القبلة، يستقبل القبلة، يوضع على كتفه اليمنى ورأسه يعني إلى الخلف قليلا، ويكون مستقبل القبلة، ويكون مستقبل القبلة. وصن في لحد، اللحد أفضل من الشق، واللحد بجانب القبر، يعني القبر هكذا، اللحد يكون هنا، يكون هنا اللحد، بمعنى أنه يلحد له بحيث يكون جزء منه ظاهر وجزء منه داخل. أما الشق لا، في الوسط، يحفر هكذا ثم يكون هنا. فإن احتاج الناس إلى الشق، كانت الأرض رملية فلا حرج إن شاء الله، وإن لم يحتاجوا إلى الشق فاللحد أفضل. ويرفع قيد شبر مسنمة، يعني القبر يرفع قدر شبر هكذا، مسنم يعني ما هو بعريض كذا، بل يكون هكذا، بمعنى يكون شكل القبر هكذا، مسنم هكذا، ليس لا يرفع كذا، لا، بل يكون مسنم، ويكون رفعه لا يزيد على شبر. ويكره تجسيسه والبناء عليه والاتكاء عليه والوطء عليه. وقال بعض أهل العلم بل يحرم ذلك للنهي عنه، قال بعض أهل العلم يحرم ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر، ونهى أن يتكى عليه. طيب، لو كان في الميت أسنان من ذهب، هل نخلعها ولا نبقيها مع الميت وندفنها معه؟ ها، نخلعها. طيب، نجيب الطبيب ويجري عملية جراحية للميت، ها، نقول نخلعها إذا لم يتأذى، ما في ضرر، أما إذا في ضرر فلا يجوز. إيه نعم، هي تخلع لأنها مال، لكن بشرط ألا يتضرر الميت، أما إذا تضرر ما يجوز خلعها، إذا تضرر لا يجوز، حتى وإن كانت مالا يورث، فما دام يؤدي إلى التمثيل بالميت، يعني يجرح أو يزال منه لحم أو غير ذلك، فهنا لا يجوز. لو مات الشخص عن قتال في البحر، هنا هل نحكم بأنه شهيد وبالتالي لا نغسله ولا نصلي عليه، ولا نقول هو مات بسبب الغرق؟ نقول لا يخلو الأمر، إن كان موته بسبب الجرح عمل معاملة الشهيد، وإن كان موته بسبب الغرق فهنا يغسل ويصلى عليه، يغسل ويصلى عليه. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والوطء عليه، الوطء عليه يعني الوطء على القبر، ولا يدخله خشبا، الخشب ما يدفن، وكذلك الطوب، أي شيء مسته النار الأولى ألا يدخل القبر، لا حديد ولا غيره، ولا ما مسته نار، اللي تمسه النار في أي مرحلة من مراحل تكوينه لا ينبغي أن يدخل القبر. وينصب عليه اللبن نصبا، شلون نصبه؟ يعني هكذا يوضع هكذا إذا كان لحم هكذا، أما إذا كان شق ما في مجال لنصب اللبن يعني يوضع. ويحثو عليه التراب ثلاثا، وهذا مستحب لأن الحديث مختلف في صحته، فبالتالي لا نجرؤ أن نقول أنه سنة بل نقول مستحب أن يشارك في الدفن ويحثو عليه ثلاثا، يعني ثلاث حفيات. بعض الناس يجلس ويدفن بيده، نقول لا ثلاث حفيات هكذا، هاي ثلاث حفيات. ثم يهال التراب عليه. هل الأولى تمكين الناس من المشاركة بالدفن ولا استعمال المساحي على طول؟ نقول الأولى تمكين الناس من الدفن ليحصلوا على الأجر. وسنة تعزية أهله، تعزية سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للمرأة التي أصيبت في ولدها قال قل لها تصبر وتحتسب وتعلم أن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. وجاء إلى المرأة وأمرها أن تصبر لك على القبر، فقالت إليك عني إنك لا تدري بمصيبتي، فقالوا لها إن هذا رسول الله، فلحقته وقالت ما علم أنك رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة له. هل هناك ألفاظ محددة في التعزية؟ نقول لا، الأمر واسع. يقول جبر الله مصيبتك وأحسن الله عزاءك وغفر لميتك، أي ألفاظ استعملها فلا حرج عليه. وجعل المؤلف يقول ويسن جعل علامة على المصاب، يعني الإنسان اللي حلت به مصيبة يقول نجعل عليه علامة، يعني يعرفوا يا ناس أن هذا مصاب. هل هذا مشروع؟ هذا سنة؟ يقول هذا أقرب إلى البدعة، يقول هذا أقرب إلى البدعة. فالصواب أن هذا لا يشرع لأنه لا أصل له في الشرع، لا أصل له في الشرع. وإصلاح طعام لهم، يعني أهل الميت، لا هم للناس، إصلاح الطعام لهم، لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، نصنع لهم الطعام في أول يوم. لا هم للناس يعني لا يصنعه أهل الميت، لا يصنعونهم الطعام للناس ويدعون الناس، والناس الآن توسعوا في هذا الباب وأصبحت مثل الولائم. نحن نقول لا حرج أن يصنع لهم طعام ويأكلون، لكن لا يدعى إليه، لا يدعى إليه لأنه ليس طعام وليمة. لا هم للناس أي لا يصلح أهل الميت الطعام للناس. وللرجال زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا خاص بالرجال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. فيسلم عليهم ويدعو، يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. فيسلم ويدعو لهم دعاء عاما، وإن زار قريبه ودعا له دعاء خاصا فلا حرج. ويجوز بكاء بلا ندب، أي لا يجوز الندب والشق والنوح، لكن إذا دمعت عيناه فلا حرج، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. بلا ندب ونوح، الندب هو رفع الصوت بالمصيبة، والنوح هو البكاء على الميت مع رفع الصوت. والشق هو شق الثياب. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته. وقيل هذا خاص في غير الأعمال البدنية، يعني من أهل العلم من وسع وقال أي شيء يفعله الحي وينوي ثوابه للميت فإنه يصله. هذه عبارة المؤلف. وأي قربة فعلها ونوى بثوابها الميت المسلم نفعته أو الحي. وقال بعض أهل العلم هذا خاص في غير الأعمال البدنية. أما الأعمال البدنية لا، الصلاة، قراءة القرآن لا، لكن هذا خاص بغيرها. وش غير الأعمال البدنية؟ الأعمال المالية أو الأعمال البدنية والمالية. الأعمال البدنية مثل الزكاة. الأعمال البدنية والمالية مثل الحج. وشيخ الإسلام رحمه الله فرق، قال هناك أمور جاء النص عليها أنها تصل إلى الميت، هذه لا مجال فيها. فقد سألت امرأة عن الحج، سأل رجل قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي مات، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. إذن الحج ينفع الميت ولا لا؟ وجاء سألت امرأة إن أمي ماتت ولم تحج فحج عنها، قال نعم. وسألت امرأة عن الصيام فقال أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصيام عن الميت. وسألت امرأة عن قضاء الدين فقال اقضوا الله فالله حق للوفاء. وسألت امرأة عن النذر. إذن هذه وردت. أما ما لم يرد فيه نص فنقول هل يجوز لنا؟ اختلف أهل العلم في ذلك. الجمهور على التوسع في ذلك على ما مشى عليه المؤلف. ومنع بعض أهل العلم وممن منع ثواب وصول ثواب القراءة للميت شيخان رحمه الله، الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد، قالوا لا يصل ثواب القراءة. ولكن نقول الأمر واسع، إذا قرأ المسلم القرآن ودعا للميت فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. نعم. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.